إذن فأنتم لا تتحدثون إلى العزيز بقلوب سليمة، إنكم تخفون من أمر أخيكم قصة تشوب سرائركم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. داخل داخل، ماذا عندك أيضا يا صاحب القلب السليم؟ لم أعد أدري يا يهودة، لقد وقع في قلبي كدر الحيرة. وأنا أجد في قلبي ما تجد يا لاوي. الآن بدأت أحس هول ما قاساه يوسف في الجب. ترى كيف واجه عذاب القلق ومرارة الاحتضار. لا لا لا لا تقل إنه مات. أتراه أنت يعيش يا رأوبين؟ يجب أن يكون حيا يا شمعون، يجب. واها لكم واها لكم، تتفقون عند الجريمة وتختلفون عند التوبة. تأدب يا شمعون وأمسك عليك لسانك يا يهودا، ودعوني أنا أتكلم إلى العزيز. العزيز يقول لكم: لو أمن يعقوب إلى صحبتكم لأخيكم الصغير لاستحلفكم أن تسرعوا به إلى لقيان، فماذا تقولون؟ أيها العزيز، سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. يا فتيان المخازن، امضوا إلى حيث رواحل القافلة من كنعان ونفذوا هذه الأوامر دون أن يعرفوا ما تصنعون. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. لما يأمرني يعقوب بالانتظار على مطلع الطريق؟ يعقوب يرى ما لا تراه يا بنيامين، وفي قلبه من علم الله ما لا يباح إلا بوقته الموقوت يا بني، ولكنك لو تعمقت صورة الوجود الشامل لفهمت ماذا تقول هذه الرياح. أوراء هذه الرياح سحاب، وفي السحاب مطر؟ يعقوب يجد الآن عبير الحبيب يا بنيامين، سارع إلى الطريق، فاليوم تعود القافلة بفجر اللقاء. انظر يا شمعون، أترى من يترصد لنا على مشارف كنعان؟ لا أتبين من هنا شيئا يا رأوبين، ولكنني أتفاءل لو كان بنيامين. انحرفوا بالإبل، إنها هي قاطعة الطريق. أسرع يا يهودا، أسرع، إنها هي. بل اسبقوا أنتم، اسبقوا ودعوني على الطريق. يا ولدي الذي به انتشيت يهودا، أنت مهلا مهلا يا أمه، هل تحسين البركان الذي يمور في صدري بالغيظ؟ السلامة لك يا يهودا. يا ولدي، كيف تحس يا ملك إسرائيل بالغيظ؟ ومن يغيظك وكيف؟ وممن تغتاظ؟ من هؤلاء؟ لا يا يهودا لا، إنهم ليسوا إخوتك، إنهم رعاياك. أمه، أنت لا تعرفين ماذا حدث في هذه الرحلة اللعينة. ماذا حدث يا يهودا؟ هل تمردوا عليك؟ ليتهم فعلوا، إذن لاستطعت أن أغلبهم بابتسامة أو ابتسامتين، وأصرعهم بدمعة أو دمعتين. أي شر إذن لا تنفع فيه ابتسامتك أو دموعك؟ أخشى أن أقول فيتوقف قلبك على هول الكارثة يا أمه. لا لا تقل شيئا، بل قل. لا لا، ولكن قل لي يا هودة، قل لي ماذا حدث من رعاياك لك قل بحقي عليك. حسن، سأقول لك كل شيء، فتماسكي جيدا حتى أنتهي من حكاية القصة. لما تركت إخوتك يسبقون إلى يعقوب؟ وماذا تخشين من لقائهم بيعقوب؟ أيها الأحمق، ألم تقل إنهم سيطلبون إليه أن يرسل معهم بنيامين إلى مصر؟ نعم، وما في ذلك؟ أيها الأحمق، ألا تعرف أن يعقوب لن يأمنهم على بنيامين؟ نعم، وما في ذلك؟ أيها الأحمق والأبله والأعمى والأصم، ألا تدرك ما سيحدث بعد ذلك يا ملك إسرائيل؟ ألا تدرك أنهم سيضطرون إلى إقناع يعقوب بالإفضاء إليه بكل الحقيقة؟ قد وعيت يا أماه، عندئذ يستغفرون فيغفر لهم، ويتوبون فيقبل منهم، وعندئذ يصبحون أسباط نبي لا رعايا ملك. لا، لن أتركهم يرجعون إلى يعقوب. لا. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم.